وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وصحبة الضمين في عمل وعو لإيلاف بالياء غير شاميهم تلا. وأخذنا الشطر الأولى من هذا البيت وهي قول المولى تبارك وتعالى: في عمد ممددة، في عمد ممددة. وانتهينا من هذه الكلمة وما فيها من قراءات وتوجيهات يقرأ الإمام حمزة والإمام الكسائي والراوي شعبة يقرؤون عمد، والباقون يقرؤون عمد. وانتهينا لما فيها أو بما فيها من توجيهات. قال الناظم رحمة الله عليه: لإيلاف بالياء غير شاميهم تلا. يبقى هنا تخطى سورة الإيه؟ سورة الفيل. سورة الفيل لإيلاف، يبقى دخل في سورة إيه؟ قريش، وتخطى سورة الفيل. لإيلاف بالياء غير شاميهم تلا. غير الإمام ابن عامر يقرأ بإثبات الياء لإيلاف قريش، لإيلا، وطبعا هو قيدها بإيه؟ لإيلا، لأن إيلاف لسه إيه جاية فيها كلام. لإيلاف قريش اللي هي آية رقم 1 في سورة قريش. يقرأ الجميع بإثبات الياء عاد الإمام ابن عامر الشامي. انتبهوا معي: لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، لإيلاف قريش. منتبهين معي؟ يبقى يقرأ الإمام ابن عامر الشامي بإثبات الياء، والباقون يقرؤون بحذف الياء. كيف تقرأ؟ لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، لإيلاف في قريش. قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه: من قرأ لإيلا فإنه كان الأصل لإئتلاف قريش، لإئتلاف قريش، أو لإئتلاف قريش، لإئتلاف قريش بهمزتين كقولك لإعلاف قريش، فأبدلت الهمزة الثانية ياء كما قالوا أئمة، وهي في الأصل إيه؟ أئمة. أصلها في الأصل إيه؟ أئمة. فاكرين إحنا كنا اتكلمنا فيها دي في إيه؟ وأئمة بالمد، وأئمة قد مد وحده في باب الهمزتين من كلمة، وأئمة بالخلف قد مد وحده وعلى هشام يعني، وسهل سما وصفا. الكلمة دي افتكروا انتوا كانت ايه؟ أئمة. اصلها ايه؟ أئمة. فعملوا ايه؟ خدوا كسرة الميم الاولانية جابوها على الهمزة الساكنة بقت ايه؟ آئي. طب الميم عملوا في ايه؟ ادغموها في الايه؟ في الميم التي بعدها. ففيها حكاية وفيها شغلانة كده. من يقرأ ايه؟ أئمة، أئمة بالتسهيل، وفيه اللي بيقرأ ايه؟ أئمة. فالشيخ يقول ايه؟ وهي في الاصل ايه؟ كما قالوا أئمة، وهي في الاصل أئمة. فكرهوا الجمع بين همزتين. ده كلام ابو منصور الازهري. قال ابن ادريس رحمة الله عليه: وهما لغتان معروفتان، آلف يؤلف ايلافا، وألف يألف إلافا إلافا بدون إيه؟ بدون ياء. فالأولى مثل أكرم يكرم إكراما، والثانية مثل حذر يحذر حذارا. وقال الشاعر في اللغة الأولى، في الأولانية يعني جاب مثال من إيه؟ قول الشعراء في اللغة الأولى، وفي المؤلفات وفي المؤلفات الرمل أدماء حرة، وفي المؤلف وفي المؤلفات وفي المؤلفات الرمل أدماء حرة، شعاع الضحى في لونها يتوضح. فهذه من آلف يؤلف. وقال آخر في اللغة الثانية، زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إيلاف، وليس لكم إيلاف. زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إيلاف. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، المهم إن إحنا نعرف إن فيها إيه، لإيلاف قريش، والقراءة الأخرى إيه، لإيلاف قريش. لإيلاف قريش مين؟ لإيلاف قريش الباقون. ثم قال وإيلاف كل وهو في الخط ساقط، ولي دين قل في الكافرين تحصل. إيلاف كل اللي هي الآية رقم 2 اللي هي إيه، إيلافهم يعني. وإيلاف كل يعني إثبت الياء لكل القراء، لأنه هو بيقول إيه؟ لإيلاف بالياء غير شاميهم تلا. يبقى الشام في الأولانية، الشام في الأولانية حذف الياء والكل إيه؟ أثبت الياء. في الثانية الكل أثبت الياء اللي هي إيه؟ وإيلاف كل، وإيلاف كل وهو في الخط ساقط، يعني في المصحف قدام منك في الموضع الثاني ساقطة في الخط، ساقطة في الرسم، موجودة في الايه، في اللفظ، موجودة في اللفظ. يبقى معناها جميع القراء في الموضع الثاني يقرؤون ايه، إيلافهم، إيلافهم. اما الاولى إيلافهم الجميع غير مين، الشامي، الشامي إيلافهم، إيلافهم، إيلافهم. طيب دي قال فيها الموضع الثاني ده، قال علم الدين السخاوي رحمة الله عليه، وكتب في جميع المصاحف لإيلاف قريش إيلافهم على هذه الصورة، أسقطوا الياء، انتبهوا، أسقطوا الياء من الثاني وأثبتوها في الأولى، واتفقوا على قراءة الثاني بالياء واختلفوا في الأول. الخلاف في الأول وليس في الثاني. وهذا، شوفوا ملامحة الرجل، وهذا مما يدل على اتباعهم الأثر. ولولا ذلك لكان الثاني أولى بهذا الخلاف من الإيه؟ من الأولى، لأن الأولى فيها ياء، أما الثاني محذوف فيها الإيه؟ محذوف فيها الياء. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، ولي دين قل في الكافرين تحصل. يبقى معناها تخطى إيه؟ صور إيه؟ صور الماعون والكوثر، ودخل في ياءات الإضافة في صورة الكافرون. قال ولي ديني اللي لكم دينكم، ولي دين ولي دين، بس يعني هو ما ذكره في صورة الكافرون يعتبر ايه، اصول وليس فرص، يعتبر ايه، اصول. يبقى عندك الماعون وعندك الكوثر وعندك الايه الكافرون لا فرش فيها، ان كان ذكر الكافرون ذكر كلمة اللي هي ايه، ياء الاضافة. ثم قال رحمة الله عليه، وها أبي لهب بالإسكان دونوا وحمالة المرفوع بالنصب نزلاء. يبقى معناها تخطى سورة الايه؟ سورة النصر. سورة النصر أدم دخل على ايه؟ أبي لهب. قال وها أبي، وها أبي لهب، قيدها بإيه؟ بأبي. لإيه قيدها بأبي؟ عشان التانية اللي هي أبي لهب وتب، يبقى ذات لهب. فهو بيقول إيه؟ وها أبي لهب بالإسكان دونوا. أدل من؟ ابن كثير يقرأ إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، أبي لهب وتب. يبقى بالإسكان، اقرأ بالإسكان. ضد الإسكان هيبقى الإيه؟ ضد الإسكان إيه؟ التحريك، التحريك. خلاص يبقى يقرأ الباقون بالإيه؟ بالفتح. ها؟ وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخا، هو الفتح والإيه؟ والإسكان آخا. يبقى إيه؟ يقرأ ابن كثير المكي ها يقرأ إيه؟ تبت يدا، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب. منتبهين معي؟ والباقون أبي لهب وتب. التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه وهما لغتان كما قالوا وهب ووهب ونهر ونهر، والاختيار الفتح لموافقة رؤوس الآية. فأما ذات لهب فلا خلف في تحريكه. ده كلام مين؟ كلام ابن خالوي. قال ابن إدريس رحمة الله عليه وقرأ ابن كثير وحده بإسكان الهاء، وقرأ الباقون بفتحها وهي القراءة المختارة، لأنه كان يكنى أبا لهب. ولقراءة ابن كثير وجهان، أحدهما أنه قصد الفرق بين الكنية وبين قوله سيصلى نارا ذات لهب، لأنه إيه؟ مصدر ها هنا. والثاني قيل إن إسكان الهاء لغة كقولهم شعر وشعر ونهر ونهر ودأب ودأب وشمع وشمع ومثله كثير. وهذا إنما يأتي فيما يكون عينه حرفا من حروف الإيه؟ من حروف الحلق، وقد يأتي في غير ذلك وهو قليل. ثم قال رحمة الله عليه آخر كلمة في قراءات القرآن الكريم فرشا، فرشا عند الإمام الشاطبي، وحمالة المرفوع بالنصب نزلاء في سورة المسد أيضا، اللي هي إيه؟ وامرأته حمالة الحطب. قال المرفوع بالنصب نزل، المشار إليه بالنون، يقرأ الإيه؟ المرفوع اللي هو إيه؟ حمالة، يقرأها إيه؟ حمالة، يقرأ حمالة حمالة. قال ابن إدريس رحمة الله عليه ففي الرفع وجهان، أحدهما أن يكون قوله وامرأته رفعا بالعطف على سيصلى، التقدير سيصلى هو وامرأته، فتكون امرأته مرفوعة بالعطف على ما عمل فيه الفعل وهو قوله سيصلى. وهذا الوجه وإن كان قد قيل فليس بفصيح، هو بيقول الوجه ده قيل ولكن ايه؟ ليس بفصيح، لأن عطف الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع لا يحسن إلا بالتوكيد، كقولك سيصلى هو وامرأته، وتكون حمالة الحطب صفة لقوله وامرأته. والوجه الثاني وهو الصحيح أن تكون وامرأته مرفوعة بالابتداء، وقوله حمالة الحطب صفة لها، ويكون الخبر في جيدها حبل من مسد. ده كلام مين؟ كلام الإمام ابن إدريس رحمة الله عليه. قال الإمام مكي بالرفع، الإمام مكي زود أشياء للي نفسه في حاجة، بالرفع على الصفة أو على إضمار مبتدأ، أي هي إيه؟ حمالته، أو على البدل من امرأته، أو على الخبر لامرأته. يبقى كل دي اختار اللي نفسك فيه منها اللي هي في الرفع. ثم قال ابن إدريس، هنرجع لابن إدريس تاني، ثم في النصب: فأما النصب ففيه وجهان، أحدهما أن يكون منصوبا على الذم التقدير، أذكر حمالة الحطب أو ألعن حمالة الحطب وشبه ذلك، والثاني أن يكون منصوبا على الحال وتكون الإضافة على معنى الانفصال، ومثله مثل دي يعني إنا مرسل الناقة، وقوله هذا عارض ممطرنا أي ممطر لنا، ومثله قول الشاعر وهو جرير، الكلام له هو يعني مش لي أنا، وهو جرير: يا رب غابطنا لو كان يعرفكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. متهيألي سبق الايه البيت ده في الاستشهادات. ورب لا تدخل الا على النكرات، فلهذا كان التقدير يا رب غابط لنا، يا رب غابط لنا على الانفصال. ونصب حمالة على الحال، نصبها على الحال لانه قال على الحال وعلى دية مش كده ولا ايه؟ ونصب حمالة على الحال ذكره ابو الحسن الاخفش والفراء. وبهذا ينتهي ما في الشاطبية من فرش، ولله الحمد والمنة والفضل على ذلك. بقي ما وعدنا به اللي هو عد الآي في جزء عام، جزء العامة بتمامه، عد الآي من أول سورة الإيه؟ من أول سورة النبأ. النبأ بسرعة كده 41 في المكي والبصري، العد المكي والبصري 41، وأربعين الباقون 40 آية. النازعات 46 في العد الكوفي، وخمسة واربعين عند الباقين. عبس 40، 40 في العد الشامي، 41 المدني الأول والبصري، 42 الباقون. التكوير 28 في المدني الأول، وتسعة وعشرين عند الباقين. الانفطار والمطففين اتفق الجميع، الانفطار 19 والمطففين 36 على ما هو في المصحف. الانشقاق اختلفوا، 23 في العد البصري والشامي، وخمسة وعشرين عند الباقين، يبقى ما فيش 24. خدوا بالكم بقى، البروج والطارق والأعلى والغاشية اتفقوا على العد. عندكم في المصاحف البروج 22 والطارق 17 والأعلى 19 والغاشية 26. الفجر اختلفوا، البصري 29 والكوفي والشامي 30 والباقون 32، يبقى معناها ما فيش كام؟ ما فيش 31. طيب البلد اتفقوا، البلد اتفقوا، العد كام؟ 20. الشمس اختلفوا 16 في المدني الأول والمكي، و15 عند الباقين. الليل والضحى اتفقوا، في الليل 21 وفي الضحى كام؟ 11. اتفقوا في العد. الشرح عدد 8، ومعها ايه من الصور اللي يوافقها؟ صورة التين وصورة التكاثر. 8 متفق عليها، يعني متفقوا عليها 8، 8 آيات، والتين 8 والتكاثر 8. يبقى دول 3 صور اتفق عددهم 8 آيات. العلق اختلفوا 18 في العد الشامي، و19 في العد الكوفي والبصري، و20 عند الباقين. حيبقى الباقي مين؟ المدنيان والايه؟ والمكي. طيب القدر، القدر 6 في العد الشامي والمكي، و5 عند الباقين. البينة 9 في العد البصري والشامي، و8 عند الباقين. الزلزلة 8 عند المدني الأول والكوفي، و9 عند الباقين. العاديات اتفقوا، عددها كام؟ 11 عند الجميع. القارعة اختلفوا 8 في العد البصري والشامي، و10 في العد الحجازي يعني المكي والمدنيان، و11 في العد الكوفي. يبقى معنى كده مفيش ايه؟ مفيش 9. طيب التكاثر سبقت، مش احنا قلنا التكاثر مع الايه؟ مع الشرح والتين. طيب العصر، العصر كم آية؟ فكده عارفينها كم آية؟ 3 آيات. خلاص العصر والكوثر والنصر، الثلاث صور دول 3 آيات اتفق الجميع عليها، العصر والكوثر والنصر 3 آيات. الهمزة اتفقوا على عدها 9 آيات، 9 الهمزة 9. الفيل كم آية؟ 5، خدت معاها المسد والفلق، يعني سورة الايه؟ الفيل وسورة الايه؟ المسد تبت يدا وسورة الفلق، الثلاث صور دولة العد فيها كام؟ اتفق 5 ايه؟ 5 آيات. قريش لا فيها خلاف، 5 في الايه؟ في العد الحجازي اللي هو المكي المدنيان والمكي، و4 عند الايه؟ عند الباقين. بعدها ايه؟ الماعون، الماعون 7 في العد الكوفي والبصري، و6 عند الباقين. وخلي بالكو حتى ما فيش حجة للي هو بي بي بي بي المتعنت اللي مش عايز يقف على ايه؟ فويل للمصلين، لان ويل للمصلين دي راس آية عند الجميع، انما الاختلاف ايه؟ الاختلاف فين؟ اصل الكوفيون والايه؟ مين؟ اهل الكوفه والبصره عدوا 7، يراؤون ويمنعون الماعون. إنما الباقي عليه يراؤون ويمنعون الماعون. يعني المتعنت اللي هو بيجي يقول لك فويل للمصلين ويجي واقف عليه ويقول لك لا عشان أخرج من هذا المطب يرجع يقول لي فويل للمصلين الذين هم عن إيه صلاتهم سون. يا سيدي ده معدودة آية قف عليها. هو أنت حتقف تقول فويل للمصلين الله أكبر؟ يعني هتجعلها هي دي أثلى عندك في الصلاة بتاعتك يعني أو في قراءتك؟ يعني واحد بيقرأ كده وليه وهو بيقرأ ما قاعد مع نفسه الفايل للمصلين صدق الله العظيم ده دائما يعني ايه وقف مفيش تمام معنى. طيب بتصلي هتقول فايل للمصلين وتقسم الصورة على اثنين وتيجي ساجد او تيجي راكع؟ انما هي رأس آية معدودة. واللي ادهى من هذا اللي هو انا سميتهم قلالات ادب في فترة ما انا كنت في لجنة مراجعة المصحف اللي يجي جاي على رأس الآية دي يقول لك لا أنا جيت كاتب في تقريري كده هذا عدم تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا الرسول يقول رأس آية وانت تقول لا؟ تقول لا ما هي رأس آية؟ ده أهل العد اتفقوا عليه. يعني هم اختلفوا جوه في داخل الصورة في ايه؟ اختلفوا في مكان في موضع غير الموضع ده. يعني لو كانت حتى الصورة دي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون دي كلها آية واحدة كنا نقول خلاص ماشي يا سيدي بياخد بالإيه بياخد زي اللي بيقول إيه صراط الذين أنعمت عليهم. ما لما بيجي يقف هنا نقول خلاص هي ما عليهاش وقف بس يا سيدي خلاص نعتبرها أن إيه معدودة رأس آية عند إيه عند غير من لم يعد خلاص. طيب ده المعون. الكوثر مش سبقت؟ سبقت ولا لا؟ راحت مع مين؟ راحت مع الايه؟ مع صورة الايه؟ العصر. لا لسه النصر لسه ما جاتش انما راحت مع العصر خلاص. طيب الكافرون اتفقوا ستة لا خلاف فيها. النصر سبقت، النصر مع العصر، النصر مع العصر، المشد ها سبقت راحت مع مين؟ مع راحت مع الفيل. نعم. الإخلاص قل هو الله أحد خمسة في العد الشامي والمك واربعة عند الباقين. عارفينه ما اختلفوا فيه؟ عارفين عدوا ازاي؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ادي اللي عد ايه؟ خمسة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللي عد أربعة لم يلد ولم يولد. طيب بعد كده سورة الايه؟ الفلق. لا الفلق سبقت راحت مع مين؟ راحت مع الفيل. الناس اختلفوا فيها. الشامي والمكي برضو الشامي والمكي اللي هم اختلفوا اللي اتفقوا الاثنين مع بعض في الايه في الاخلاص اتفقوا مع بعض في الناس وهم مزودين آية. وخلي بالكم العد امره توقيفي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بمزاجهم زي ما القراءات امرها توقيفي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رب العزة جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. يبقى سبعة سورة الناس سبعة في العد الايه الشامي والمكي وستة عند الايه عند الباقين. هتقول عدوها ازاي؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الايه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوم هم فصلوا مين؟ الخناس. فصلوا ايه؟ الخناس. يبقى ليه الوسواس الخناس عند الباقين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.